والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مسائل الحكمة والنور، أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور. فنسأل الله العظيم برب رب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يشرح صدورهم وأن يخلد حبهم في العباد، فحبهم في الله قربة، والدعاء لهم لظهر الغيب حسنة، لا يحبهم إلا مؤمن يخاف الله. فإذا رأيت العالم تواضع له وأجل وأكرمه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرفع الناس علما ونسبا وفضلا ونبلا. كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. العلماء حقهم كبير، عيون سهرت وقد نامت عيون الناس، سهرت على مساكن المسلمين، فالله أعلم كم تكبدوا من مشاق. العلماء حقهم كبير، وحبهم في الله قربة، والدعاء له الحسنى، فكن رحمك الله من أحسن الناس خلقا مع العلماء. وإذا جلست على يدي عالم فكن التلميذ المبرز في الخلق الحميد، وداب عباد الله المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين، اللهم آمين. أحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والسكالى، أحق الناس بالخلق الحسن تواضع لهم، فإن رحمة الله في التواضع لهم، وأدخل السرور عليهم، فمن سطرهم سطره الله يوم المساء. تفقد عورات المسلمين، وافتح قلبك لهمومهم وأحزانهم، واحتسب عند الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولعل ما لم تنفقه يحجبك الله به عن النار، ولعل كربة تفرجها يفرج الله عنك بها الكربة يوم القرار. احتسب عند الله في ضعفة المسلمين، فإنهم أحق الناس بعطفك وحنانك. واحتسب عند الله جل وعلا ألا يراك العبد إلا على فعل جليل، وألا يسمع الناس منك إلا القول الجميل. أحبتي في الله، عشنا مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع هذه الوصية وقد نقلت علينا، وقد نقلت اليوم إلينا، فهي إما حجة لنا أو حجة علينا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، وأن تجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. السؤال فضيلة الشيخ، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كيف نكسب الاستقامة ونحافظ عليها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا، لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة صالحة. سل الله أن يجعلك من عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه وهو رب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله أن يرزقك الاستقامة. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تعين على الاستقامة، وأعظمها وأجلها العلم النافع، فإن العلم النافع نور يستنير الإنسان به في طريقه إلى الله جل جلاله. اطلب العلم، فاحرص على مجالس العلماء، واحرص على محاضرات العلماء والدعاة إلى الله، واحرص على مجالس الذكر، فإنهم قوم لا يشقى بهم دنيس، فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغك الله فضله. فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا، لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة صالحة. سل الله أن يجعلك من عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه وهو رب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله أن يرزقك الاستقامة. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تعين على الاستقامة، وأعظمها وأجلها العلم النافع، فإن العلم النافع نور يستنير الإنسان به في طريقه إلى الله جل جلاله. فاحرص على مجالس العلماء، واحرص على محاضرات العلماء والدعاة إلى الله، واحرص على مجالس الذكر، فإنهم قوم لا يشقى بهم جليس، فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغك الله فضلا، ولعلك أن تكون خيرا منهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحرص على مجالس العلماء والأخيار من أعظم الأسباب التي تعين على الاستقامة. فكثير من الشباب إلا من رحم الله يستقيم ثم يحس بظلمة قلبه وقسوته، لأنه كان في بداية أمره لا يسمع بمجلس ذكر إلا حضره، ولا يسمع بكلمة خير إلا أصغى إليها وفتح قلبه لها وطبقها بجوارحه وأركانه. فلما غير من حاله غير الله عنه، وصدق الله إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأمر الثالث: جناح سلامة تطير بهما إلى الله، خوف صادق من الله، ورجاء صادق في رحمة الله. فتربي في قلبك الخوف الصادق من الله جل جلاله، واستشعارك دائما لعظمة الله وبطش الله وهيبة الله، وأنك تحت رحمة الله جل جلاله. الأمر الثاني: حبك الذي هو الرجاء، حبك لرحمة الله، وشوقك إلى حلمه وعفوه وإحسانه ومنه وكرمه. فإذا حصل عندك الأمران، الخوف الصادق والرجاء الصادق، أمنت وسرت على نهج الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هؤلاء أهل الاستقامة. يقول الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير، ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والمكان. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحق. خوف من الله جل جلاله، والاستشعار لظلمات القبر وهول البعث والنشر وزلات الصراط وهيبة سؤال الله جل جلاله يوم القيامة لك عن الساعات واللحظات. إذا استشعرت هذا الخوف نقلك إلى الطاعات، وجعل أخلاقك حميدة وسيرتك سوية مستقيمة. كلما دعتك نفسك الأمارة بالسوء حبسها ومنعها الخوف من الله جل جلاله، وشوقها إذا حصلت منها السآمة والملل في طاعة الله، شوقها نعيم الله ورحمة الله. فالدعاء وغشيان حلق الذكر والخوف الصادق والرجاء الصادق في الله جل جلاله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رحمك الله. أنا يقول: أنا شاب كنت ضالا فهداني الله، ولكن عندي أب يرتكب بعض المعاصي وتضايق كثيرا من التزامي، حتى أنه إذا رأى معي كتابا مزقه، وفي مرة من المرات كاد أن يمزق المصحف وحاول أن يدوسه بقدمه، فلما رأيت منه ذلك تركت الصلاة وابتعدت عن أهل الخير. ومن الله علي بشاب طيب زارني وناصحني، وأبشركم أني رجعت ولله الحمد إلى المساجد، فما نصيحتكم أن أتعامل مع والدي؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي والدك، أسأل الله العظيم أن يشرح صدره وأن ينور قلبه وأن يمن عليه بالتوبة إليه، فإنه أمر عظيم ما فعله كفر وردة والعياذ بالله. هذا الذي يفعله ردة عن الإسلام، وإذا مات فإن الجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من سخط الله، ونعوذ بالله من كل شيء لا يرضي الله. أخي في الله، الحمد لله الذي هدانا وهداك، واجتبانا واجتباك، فأهنئك بنعمة الله عليك، فقل من كل قلبك وفؤادك: الحمد لله، فإن الله يحب الحامدين. فاحمد الله على نعمته، ولولا أن الله يريد بك خيرا ما قيض لك من ينتشر. وعسى الله أن يجزي هذا الأخ كل خير، وأسأل الله أن يعظم أجره وأن يوفقه ويوفق أمثاله من هؤلاء الذين شهد الله أن الأمة كلها خاسرة إلا أمثال هؤلاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا له هذا الفضل الذي وفقه الله له حينما كتب هدايته عليك. ثم أوصيك أخي بالله أن تجعل الجنة والنار نصب عينيك، ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين، فإن في الله عوض عن الخلق أجمعين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كان موحدا حنيفيا على وجه الأرض يوم لا أحد سواه في قومه وعشيرته يؤمن بالله. فلما رأى هذا الإعراض منهم عن الله قال إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فأعرض عنه فعذبوه وآذوه. ثم انظر كيف ربك، كيف يعامل ربك عباده الأخيار. ما خاب أحد عامل الله وصدق مع الله، بل إنه إذا صدق الله صدق الله معه. خرج من قومه وعسيره فأدى له الله الأرض المقدسة، أرضا أبرك وأطهر من الأرض التي كان عليها. ثم فارق أباه فجعل الله في ذريته النبوة والكتابة إلى يوم الدين. خلق من الله عز وجل، فاستعصم بالله وإياك أن تعود إلى الكرة بمجرد أن ترى من أبيك الاستهزاء أو من قرينك الاستهزاء تضعف. فإن المؤمن قوي، المؤمن لا تزيده الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وصبرا على طاعة الله جل جلاله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا بتثبيت، إياك أن ترجع له، إياك أن تعود، فاثبت بتثبيت الله جل جلاله. ولو رأيته مزق المصحف فمزق من قلبك حبه، وانزع من قلبك ولاء، واجعل حبك لله ولو كان أقرب الناس منك، ولو كان أباك، ولو كان أمك، ولو كان أقرب الناس إليك، فعدو الله عدوك وولي الله وليك ولو كان من كان من الخلق والناس. فكن مع الله صادقا يصدق الله معك. أولا أوصيك فيما بينك وبين الله ببغضه في الله لقاء عمله، والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا الله جل جلاله. فالله يحاسبنا على محبة أعدائه أو موالاته من لا يرضاه سبحانه وتعالى. قلب ليس لأحد عليه سلطان، فهذا لا تعذر فيه معاديك، لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله، بل تبغضه في الله سبحانه وتعالى. وهذا البغض عمل قلبي يرفع الله به درجتك، ويعظم الله به أجرك، ويصلح الله به أمرك. الأمر الثاني نصيحة صادقة واهتداء بهدي الأنبياء والمرسلين، واتباع للخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقل له يا أبتي، وذكره بالله جل جلاله، واغتنم أفضل الأوقات لتذكيره بالله حتى تعذر إلى الله وتنفض من ثوبك ومن عهدتك المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. استشعر آناء الليل وأطراف النهار أن الله سائلك عنه، الله يسألك عن هذا الأب. فبذل كل ما تستطيع لنصحه، وله عليك فضل كبير بعد فضل الله عز وجل. فليكن من رب المعروف أن تهديه. ثم دعوة صادقة في ديادير الظلمات، ودعوة صادقة في السجود، ودعوة صادقة تهزها من قلب المؤمن إلى الله جل جلاله، إلى مقلب القلوب ومصلح الأحوال وعلام الغيوب سبحانه، أن الله يهديه. وقل ربي أسألك أن تنعم عيني فأرى أبي من الساجدين، وأن تنعم عيني فأرى أبي من المطيعين والمؤمنين المخبتين، وما ذلك بعزيز على الله رب العالمين. هو على الله هين، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. والقلوب بين أصبعين من أصابعه، فاسأل الله فإن العطية من الله جل جلاله. أما الوصية الرابعة والأخيرة فاصبر عن الأذى واحتمل لوجه الله جل وعلا. قال عروة بن الزبير: والله ما قام أحد مقاما لله فأهين فيه إلا أقامه الله مقاما أعز منه وأكرم. فإذا أهانك في البيت فاعلم أن الله سيجعل لك يوم تكرم به في هذا البيت. وأهانت قريش النبي الأمة على الصفا حين دعاها إلى التوحيد، فجاء اليوم الذي تحته عليه الصلاة والسلام 100,000 من أمته وأصحابه يحجونك حج صلوات الله وسلامه. ووقف على الصفا فقال الله أكبر، فكان أول ما قال الله أكبر. بالأمس يهان على هذا الجبل، واليوم الأمة كلها تقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس يقول له الصابر والأبتر والكذاب وحشاه، واليوم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقتتل الرجال والنساء حتى يرون شخصه ماذا يفعل من هدي صلوات الله عليه وسلم. فاعلم أن الله عز وجل يخلفك بخير، فإن استهزأ بك فإن الله لا يستهزئ بك، وإن استخف بك فإن الله يجلك ويكرمك. وهذا الاستهزاء والسخرية التي تسمعها من إخوانك وأخواتك وأولادك وزوجك ما هي إلا حسنات تخط لك في دواوين الحسنات. فأنعم بها عينا وارض عن الله لعل الله أن يرضيك. والله تعالى امرأة تقول أبلغ من العمر 55 سنة، وألبس البرقع والحلي، وأضع الكحلة في العينين، وأضع الطين، وأخرج إلى الأسواق أو إلى المسجد وأنا بهذه الحال، هل هذا أمر يجوز أم أنا من القواعد؟ بسم الله الحمد لله. فيا أمة الله اتق الله، اتق الله عز وجل في جمالك واتق الله عز وجل في وجهك ولو كنت بهذه السن. إن الله أباح لك لمكان الكبر أن تكففي للنظر، أما أن تتبرجي بالزينة فيأبى الله ويأبى عباده الأخيار، فتنة للناظر وفتنة للمنظور. فاتق الله يا أمة الله، واتق الله وأنت خارجة إلى بيوت الله ومساجد الله أن تفتني عباد الله، فلكل ساقطة لاقطة. فاتق الله عز وجل، لا يجوز لك أن تضع الكحل على العينين ولو أذن لك بكشف العينين للحاجة، لأن كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفتنة فيها، فلذلك جاز لها أن تضع عن عينها الحجاب من أجل الحاجة وليس من أجل الفتنة، لكي تفتن نفسها وتفتن عباد الله. فاتق الله يا أمة الله وتوبي إلى الله مما تصنعين. أما الطيب فإنه حرام ويعتبر على النساء من الآثام، لأن المرأة إذا مرت على الرجال فشموا طيبها نظروا إلى مصدر الطيب ففتنوا بالنظر إلى المرأة ولو كانت عجوزا في آخر عمرها. إن وضع الطيب للنساء إنما هو ما خفي ريحه وبدا لونه، والطيب للرجال ما بدا ريحه وخفي لونه. فهذه هي السنة المأثورة والمعروفة المشهورة، فكوني على السنن وابتعدي عن الفتن والمحن، خير لك في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. امرأة تقول أنا أوقظ زوجي لصلاة الفجر ومع ذلك يغضب علي ويهجرني ولا يكلمني، لأنني أيقظته للصلاة بحجة أنه يأتي من العمل وهو متعب فيريد أن يرتاح في هذا الوقت. جزاك الله كل خير، عظم الله أجرك وأحسن ثوابك. اشكري نعمة الله عز وجل عليك يوم نظر لك في بيتك ومع زوجك تأمري بطاعة الله جل جلاله، هنيئا لك هذا الفضل يوم أمرت بما أمر الله ونهيت عما نهى الله عنه. فذلك شأن الأخيار والصفوة الأبرار، وتلك نعمة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. فاحمدي فضل الله عليك إذ جعلك امرأة صالحة توقظي زوجك إذا نام وتنبهيه إذا غفل وتحيي قلبه بذكر الله جل جلاله. أختي المؤمنة استمري على ما أنت عليه، فإن غضب عليك فإن الله لا يغضب، وإن غضب عليك رضي الله، وإن أرضيت الله أرضى عنك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأرضي الله جل وعلا ولو سخط زوجك، ولو هجرك، ولو غضب عليك، فبلغي رسالة الله وذكري بالله حتى تنعم عينك غدا بثواب الله، والله تعالى أعلم. وهذا السائل يقول: كيف نتخلص من العجب بالعمل؟ الله المستعان، هو عندنا عمل حتى نعجب، الله المستعان. أين قيام الليل؟ وأين صيام النهار؟ وأين بكاء الأسحار؟ وأين القنوت؟ وأين الخشوع الذي رفع من القلوب إلا من شاء الله جل جلاله؟ وكان الرجل إذا نظر إليه ذكر الله جل جلاله حينما تنظر إليه. عندنا عمل، الله المستعان. لا شك أن نعمة الله عز وجل علينا عظيمة، ولكن نغتر بماذا؟ بأي شيء نغتر منه؟ مع السيئات والخطيئات وفتن النظر وفتن الكلام وفضول الكلام. تأمل نفسك يوما كاملا ولو كنت أعبد الناس، هل سلم المسلمون من لسانك؟ تأمل يوما كاملا، ما الذي قلت من منذ أن أنعم الله عليك فأحياك وأمات غيرك، فقمت من صباحك الباكر إلى أن أويت إلى فراشك، ما الذي تكلمت به وما الذي قلته؟ وانظر إلى الذي قلته من الكلام الذي يرضي الله. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدون الكلام الذي يقولونه بغير ذكر الله جل جلاله. فهل بلغت هذا المبلغ؟ بأي شيء تعجب؟ بأي شيء تغتر؟ كان السلف الصالح رحمهم الله إذا قيل لأحد متق الله خشع وجلس يبكي ولربما غشي عليه. فهل بلغت هذا المبلغ؟ هل عندك علم بلغت به أعالي المراتب فأجبت به عن المسائل وحللت به المشكلات والنوازل حتى بلغت الغاية والتفوق حتى تغتر بما أنت فيه؟ أي شيء عندنا حتى نغتر؟ جهل وإسراف وبعد عن الله جل وعلا، إلا أن يرحمنا الله برحمته. ومع ذلك يعد الإنسان نفسه وكأنه أصلح الخلق، إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وصلى في المسجد فكأنه إمام زمانه علما وصلاحا وورعا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن العبد يحرم البركة في إخلاصه واستقامته والتزامه بعجبه بنفسه. لا تغتر ولا تعجب. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. أبيت نائما وأصبح نادما، لأن الله بالندم يبلغك درجة العامل، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وكم من عبد عجب بنفسه حتى مكر الله به وبعلمه. يعجب العالم فينزع الله من القلوب حبه، يعجب العالم فينزع الله من القلوب الثقة بكلامه ويصرف وجوه الناس عنه، ويعجب طالب العلم فيمحق بركة العلم وخشوع العلم فلا يجد لعلمه أثرا على عمله وصلاحه. نسأل الله السلامة والعافية. العجب لا خير فيه، وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله. كل الأمراض، أمراض القلوب، أمراض الأجساد، لا أول شفاء ودواء لها أن نقول يا رب، وأن نقول اللهم من قلب لا يعرف أحد سواك، تسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك. بمجرد أن تصلي فوجدت أنك عجبت بصلاتك، أو ذكرت الناس فأعجبت بتذكيرك، أو وعظته فأعجبت بوعظك، فابكي إلى الله وقل اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عملي فأكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلبي العجب بعمل عملته فيما بيني وبينك. سل الله أن ينزع من قلبك العجب. الأمر الثاني النظر إلى الصلحاء وقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كثير من الشباب يغتر لأنه ينظر إلى واقعه، فقل أن يجد من هو على الكمال والجلال. فليقرأ في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم حتى يعرف منزلته، وليقرأ في أخبار العلماء والصلحاء حتى يعلم أين هو. فهذه من الأمور التي تعين على احتقار الإنسان نفسه. أما الأمر الثالث فإن الأعمال ولو صلحت ولو كانت من أحب الأعمال إلى الله فالعبرة قائمة. العبرة، كل العبرة على القبول. ولو كان العمل من أحب الأعمال إلى الله فالمدار على القبول. قد تجلس من طلوع الفجر إلى أن يغلق المسجد في العشاء وأنت تتلو كتاب الله ولا يتقبل الله منك حرفا واحدا. هل تستطيع أن تقول لا يحكم ولا معقب لحكمه؟ ولذلك هذا الذي أهم السلف الصالح رحمة الله عليه، فكانت قلوبهم منكسرة لله عز وجل، يحملون هم القبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أو قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما أحد يعلم من المقبول ومن المحروم. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح وقال وبكى: ألا ليت شعري، من هو المقبول فنهنيه ومن هو المحروم فنعزيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه يقول: لو أعلم أنني صلاة واحدة مقبولة لاتكلت. المدار على القبول. ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يعلم أن الله تقبل إلا إذا أطلعه الله جل جلاله. ما أحد يعمل. المدار على القبول. ربما عقوق والديك يحجب عنك القبول، وهذا ذكره العلماء رحمه الله واستنبطوه من الآية التي ذكرناها في البر، وقال الله عقب البر: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات بالبر. فما يدريك فلعل كلمة أسقطت والديك أو عققت بها والديك حجبت عنك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان مداره على القبول، فالإنسان لا يغتر بالعمل وإنما يفوض أمره إلى الله. الأمر الخامس الذي يعين على احتقار العمل أن تنظر إلى نعم الله التي تغدق عليك الصباح والمساء، التي تغدق عليك أطراف أناء الليل وأطراف النهار، وأنت ترسل فيها ما الذي يقدم في جنب هذه النعم. انظر إلى عينك هذه التي حفظها الله لك، وانظر إلى يدك، وانظر إلى سمعك وإلى بصرك، وهذه الرحمة الإلهية التي لطف الله عز وجل بها لجوارحك وأركانك حتى وقفت على قدمك وحتى مشيت بها إلى المسجد. وانظر إلى رحمة الله بك وانصرف عنك الفتن والمحن، وقد كان بالإمكان ألا تقرب مسجدا لذكر الله وطاعته. والله لو شاء الله ما خطت ولا وقعت قدم أحدنا في بيت من بيوته إلا رحمته سبحانه، لا إله إلا هو. ما نحن بشيء، نحن تحت رحمة الله جل جلاله، فلا تغتر رحمك الله بأي شيء تغتر. فالإنسان تحت رحمة الله. وفي حديث العابد أنه لما قال الله له أدخل عبد الجنة برحمته قال لا بعمله، والقصة معروفة. فأمر الله أن توزن نعمة البصر، نعمة البصر فقط، فرجحت بأعماله الصالحة في عمره كلها، ومع ذلك بقيت لها فضل على هذه الأعمال. فقال أدخل عبد الجنة برحمته. ما نحن بشيء يا إخوان، نحن تحت رحمة الله جل جلاله، ومهما عملنا ومهما قلنا فلنا كف إلى الله نقول الحمد لله، والفضل كل الفضل لله جل جلاله. يقول لنبيه أشرف الخلق وأفضلهم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المنة لله والفضل كله لله. وقف صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد قسم الغنائم فأعطى غير الأنصار وحرم الأنصار، فقالوا أعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال اجتمعوا لي. فاجتمعوا وقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما سفهاؤنا؟ فقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائنا. أما ذو الحل منا؟ ما قالوا إلا خيرا، وكانوا قوم صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أوقد وجدتم في لعاعة من الدنيا يا معشر الأنصار؟ يا معشر الأنصار، يخاطبهم وهم لوحدهم ليس معهم أحد من غيرهم إلا النعمان ابن أختهم. قال يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ فبكوا وقالوا الله أمن. ثم قال قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك وخائفا فأمناك. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا المنة لله. ما قالوا لنا المنة ولا اغتروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا المنة لله. ردوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، قالوا المنة لله. العبد الصالح يجعل منه كلها لله. فالغرور بلاء وشقاء يغتر به الإنسان حتى يكون من الهالكين. نسأل الله العظيم أن يكسر قلوبنا لوجهه الكريم وأن يصرف عنا منكرات الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. هذه سائلة تقول ما حكم لبس الثوب القصير أمام النساء والكم القصير أمام النساء كذلك، وكذلك الثوب الضيق؟ ثم تقول لفضيلة الشيخ نريد كلمة في تربية أبنائنا تربية إسلامية وترسيخ الدين في أذهانهم، وفقكم الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد شاع وذاع بين النساء لبس هذا القصير، ونسأل الله بعزته وجلاله في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يذهب هذه العادة المبقوتة التي لا خير فيها. اللهم بعزتك وجلالك نسألك أن تهدي قلوب النساء وأن تصلحهن وأن تنزع من قلوبهن هذا المرض العظيم. كش المرأة عن ساقها وكشفها عن فخذها، بل بلغ أن بعض النساء يلبسن اللباس الذي يجل بيت الله عن ذكره. والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم صلى الله السلام والعافية يقول يحتج بعضهن بأن العلماء رحمهم الله يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. هذا صحيح، يقول العلماء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. ولكن الآن لو أن رجلا دخل علينا وهو لا يلبس إلا سروالا قصيرا وفنيلة بنصف كمه، تسقط عدالته بإجماع العلماء وترد شهادته، لأن هذا الفعل ينبئ عن ضعف عقله والعياذ بالله، وقدوة سيئة. ليس الإسلام فقط الواجبات، هناك الكمالات، هناك العرف والحياء الذي ينبغي للإنسان أن يصونه عما لا يليق. هذا الأمر ذكره العلماء لكن ذكروا ضابطا له، عورة المرأة مع المرأة مع الحق. إذا كان الأمر دون وجود عرف وضوابط، الإجماع منعقد على أن العادة محكمة، والله ردنا إلى العرف فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأجمع العلماء على أن أمور اللباس والهيئات مردها إلى الأعراف بشرط أن لا تعارض شرع الله. فكيف إذا وافقت شرع الله؟ المرأة التي تلبس إلى نصف ساقها في هذا المجتمع المعروف بالمحافظة والالتزام والحياء والخجل ساقطة العدالة، ذاهبة المروءة والعياذ بالله، ساقطة العدالة. وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلو كانت تستحي وفيها مروءة ما فعلت هذا، ففعلها هذا يدل على ضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء ضعف المروءة مقرون بضعف العقل، فالمرأة التي لا عقل عندها، لأن العقل يعقل، سماه الله عقلا سماه حجرا، لم يعقل الإنسان ويحجره يعني يمنعه عما لا يليق به. فإذا نزع هذا النور، نسأل الله لا ينزعه منا ومنكم، إذا نزع هذا النور أظلم صاحبه فأصبح يتخبط خطى عشواء. أعوذ بالله إذا جلست المرأة كاشفة لساقيها في مجمع النساء، هل يرضيك لو رأيت أمك بهذه الصفة؟ أنا تنعم عينك أن ترى أمك بهذه الصفة كاشفة عن فخذيها بين النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تهتك وانحلال، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله عز وجل من هذه الأخلاق الرديئة التي دخلت على بيئة المسلمين. فينبغي على النساء أن يتنصحن وأن يأتمرن بأمر الله عز وجل، وأن يتقين الله جل وعلا، يتقين الله في البنات، يتقين الله في النشء، فإن النشء يتأثر إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت تستحي بعض الأحيان إلى عهد قريب، بل لا زال من النساء الصالحات من تستحي أن تكشف شعرها لولدها. إي والله من النساء الصالحات من تستحي أن تكشف شعرها لولدها. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة تكشف ساقها لأخيها ومحرمها وساعدها، قال أخاف عليه الفتنة، أخاف عليه الفتنة مع أنه محرم. ولذلك لا ينبغي إحداث هذه القدوة السيئة وهذه الصور التي تدل على ضعف العقل. ينبغي السمو بهذا المجتمع والمحافظة على الأخلاق الكريمة وصيانتها والدعوة إليها والتحبيب فيها والحرص، كل الحرص على هذه الأخلاق الطيبة التي جعلها الله الناس على فطرهم. فهذه فطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنسأل الله العظيم أن يهديهن وأن يصلحهن وأن يزيل عن هذا المجتمع الطاهر هذه المنكرات الأخلاق والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الثوب الضيق كذلك، الثوب الضيق لا يليق بالمرأة، ضيق الله عليها كما ضيق ثوبها. المرأة التي تضيق ثوبها ماذا تريد؟ أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تفكر الآن هذه امرأة مثلها ماذا تريد بلبس الضيق؟ ما تريد إلا تشبها بكافرات والعياذ بالله أو عاهرات فاترات، صلى الله عليه وسلم. هل هذا من صنيع الصالحات؟ تلبس المرأة لبسا ضيقا أمام أخواتها من النساء، ماذا تريد؟ المرأة تتزين لزوجها، تتزين لبعلها، أما أخواتها تتزين بالمعروف. ولذلك لبس الضيق يعتبر أقل ما فيه. العلماء رحمه الله ذكروا على أن الشيء الذي يحدد المرأة إذا حددت تفاصيل جسمها قالوا ككشف العورة. ولذلك الآن الذي نشأ بين بعض النساء لبس هذا اللباس الذي هو العباءة المفصلة لليد على حدة، اليد تكون مفصلة على حدة، هذا لا يجوز، لأنها إذا فصلت يدها على حدة عرف جرمها وتحدد الجرم. لكن لو لبست عباءتها ما عرف شيء من تفاصيل جسمها. بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على عاتقها، لأنها إذا جعلت غطاءها للرأس عرفت حجم رأسها. والمرأة تفتن بكل صورها، ولكن انظر إليها وهي في عباءتها، قد وضعت عباءتها على رأسها ما ترى فيها شيء، وتحس أنك أمام امرأة ولية لله جل جلاله، تخاف الله وتراقب وتتقي الله في عباد الله المؤمنين، والعكس بالعكس، نسأل الله العافية والسلامة. أما تربية الأبناء فجماع الخير في تقوى الله. الإبن تربي بأمرين، الأمر الأول القول السديد والنصيحة الهادفة، أن يكون قولك سديدا دائما، تعاهد بالنصيحة في المواطن والمواضع المؤثرة، وحببه في طاعة الله، واغرس في قلبه محبة الله ومرضاة الله، وذلك قربة وحسبة. هذا أول شيء في لسانك. الشيء الثاني في جوارحك وأركانك، قدوة حسنة توجدها لهذا الابن الصالح، تأمره بالبر فإذا بك أبر الناس بوالديك، تأمره بصلة الرحم وإذا بك أنت الذي تصل الرحم وتأخذه إلى صلة الرحم، تعويد على الخير بالقدوة الصالحة. الأبناء يتأثرون بالآباء والبنات يتأثرن بالأمهات، ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة بالقول والعمل، وذلك كله لا يكون إلا بعد توفيق الله والأخذ بالأسباب الصالحة. إن وجدته مع الصالحين ثبتته وشجعته وأعنته، وإن وجدته مع غير أولئك سحبته وحذرته وخوفته وقرعته. إن أساء ذكرته بالله، وإن أحسن شكرته وثبتته على طاعة الله، وبذلك تنعم عينك بذرية رفعت الأكف إلى الله من أنبياء الله أن يرزقهم إياها. هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كان هذا من دعاء الأخيار والأنبياء، وذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأن العيون تقر لما ترى ابنا صالحا يحاكيك، وقد يكون أصلح منك فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم لعب البلوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية الفروض ولا يتخلله سب ولا حلف بالله؟ ما هو البلوت؟ والله لا أعرف ما هو. هذا اسم غريب، والله إني ما أكفر، ما أعرف، فنسأل الله أن يزيدنا به جهلا. على العموم الله المستعان، عند الإنسان وقت حتى يلعب الورق، عنده وقت حتى يلعب الورق، الله المستعان. نسأل الله العظيم لا لا يبتلينا بالغفلة، لا يجعلنا من أهل الحرمان. تصور يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيقها ولحودها يتمنون تسبيحها واستغفارها، تصور أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تزاد في الأعمال. وهذا العمر الذي أعطاك الله إياه تنفق في اللعب، عندك فراغ من الوقت